قال رحمه الله: هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي رحمه الله تعالى: إن الرجل ليصيب الذنب في السر ويصبح عليه مذلته. نعم، يعني هناك مثل ما تقدم الإشارة، يعني قد تكون العقوبة معجلة وقد تتأخر، قد يكون تأخرها ليس لأسبوع ولا لشهر، قد يكون 10 سنوات 40 سنة تتأخر العقوبة، قد تكون العقوبة في الآخرة. فلا يستهين بالإنسان بالذنب ويقول لنفسه: نعم وقعت في الذنب فما حصل. أي كم غرت هذه هذا الفهم، كم غر من أناس. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.